الأحباب، ودائما خير استهلال لكل عمل القرآن الكريم. يسوى القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروسي. Yeah. يا من لله ويرى Oh, yeah. Thank you.